إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أنا مش عارفة أقول لك إيه يا ضنايا. ما تقوليش حاجة يا يعني. دوصية أبوه. وصية أب، تأليف محمود إسماعيل جاد، إخراج عبدو دياب. الحمد لله على سلامتك يا ضناي. خير؟ عملت إيه؟ كل خير يا أم. بركة يا ابني بركة. أخويا حسن ابن حلال ونيته حلوة. ربنا ما يحرمكوش من بعض يا سليم يا ابني. شوف بقى يا حسن. نعم يا أخوي. عارف عمك صابر أبو زدحمات؟ مش هو اللي قاعد في مصر يا سالم؟ أيوة هو تمام، اللي بيشتغل بواب. أيوة أيوة عرفته عرفته. ماله يا سالم؟ الراجل أول ما شافني كان حيطير من الفرحة. والبخت حسن أخويا كان في البيت اللي بيشتغل فيه أوضة فاضية فوق السطح. القصد أجرناه بكام يا سالم؟ باتنين جنيه في الشهر. باتنين جنيه نوبة واحدة؟ إيه كويسين قوي يا أما، الفلوس ما تهمش، بس حسن يرتاح. يا ريتك خدتني معاك يا سالم عشان أشوفه. بكرة تشبع منه. ربنا يخليك يا سالم يا أخوي. أنا ماليش بركة إلا أنت يا حسن، دي وصية المرحوم أبويا الله يرحمه ويحسن إليه. قال لي وصيتك أخوك حسن، بيع روحك يا سالم وعلمه. ودينا هو على آخر جهدي، بس بقى المهم تجدع أنت كده وتاخد الشهادة الكبيرة. ربنا يقويك على ربيته وتعليمه يا ابني، ربنا يكتب له السلامة هو واللي زيه. ايه النور اللي هلل وجاي ده؟ ايه ده نورك انت يا سالم. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. وحشتنا اليومين دول. هي وتسافر كده ولا تقولش انك رايح مصر؟ ما انا قريت لك الفاتحه عند ام هاش. والنبي شلها يا طاهرة. والنبي خير ما عملت يا سالم. دي وصيه المرحوم ابويا يا خضره. فيك الخير والنبي يا سالم. وخلاص بقى حسن هيقعد في مصر؟ ايوه خلاص، اجرت له اوضه حلوه كده على القد. والحمد لله هيدخل الجامعه السنه دي. وهتعملها بقى حلوه نفس الواني وتروح مصر كتير، مش كده يا سالم؟ او لما يهفني الشغل اخويا ابقى سافر. بس اوعى واحده من بتوع مصر تاخدك يا سالم. ايه طب وانتي؟ انتي تروحي فين يا خاطر؟ يا اختي ده انت عندي بالدنيا بحالي. شوفي شوفي يا خضر، انا جايب لك ايه؟ جايب لك ايه من عند سيدنا الحسين. وريني كده عشان تعرفي ان انا فاكرك. شوفي شوفي. الله، منديل حلو قوي من يد معدمهاش. وهو كل ما اروح مصر اجيب لك حاجه حلوه تعيش وتجيب يا سالم. وحسن بقى هيروح مصر امتى؟ بعد يومين باذن الله. هروح معاه عشان اشتري له شويه طلبات كده للاوضه. هي ربنا يقوي عشان يتعلم يا خضر ويرفع راسنا كلنا في البلد. ربنا ينجح له المقاس. خليتك بعافية. مع السلامة يا خالد. وبعدين وبعدين بقى يا ما تعمليش كده ما هو حصل صغير. ما تغربتش عني ابدا يا ضناي. هي مصر بعيده بقى يا امه، ما انا حزورك كل وقت والتاني. خلي بالك من القطر يا ابني وعلى مهلك كده وانت بتركب. حاضر حاضر يا امه، ما تخافيش ابدا. وكل يا ابني كل اللي نفسك فيه ونعص اكل. ابعت جواب وانا شايلك اخوك بالزواج. ايه بس بقى دي مش طريقه يا امه. حسن راجل ما تخافيش عليه. قلبي ما هوش جاي لي يا ابني. الراجل لازم يتعود على كل حاجه، لازم يعتمد على نفسه يا ام حسن. ايه انت مش بتعرف تسلق بيض يا ولا؟ ها ايه يا امه؟ ومش بتعرف تطبخ الرز وتحمر البطاطس؟ هي دي شغلي. ايه طب ما هو جدع اهو يا ام. ابقى ابعد جوابات يا ضناي، طمنا عليك اول باول. حاضر يا ام، بس انت بقى ابقى ادعي لي. دعيالك يا ضناي. قلبي وربي راضيين عليه. انت رايحه فين يا بنتي يا خاضر؟ رايحه لحد دار خالتي وهيبه ام حسن. يا بنتي ما كفاكي خروج بقى كل ساعه والتانيه عند وهيبه؟ اصلها لوحدها ياب، وواجب برضه طل عليه. هو سالم لسه ما جاش من مصر؟ لسه ياب، انا مش عارفه هو عوق كده ليه المرات. لازم عجبته مصر بقى ويتفسح له يومين. يوه هو فاضي يابا يتفسح؟ طب واللي وراه هين يسيبه لمين؟ طب ما تعوقيش حداه. حاضر حاضر ياب. أما ايوه ايوه حسن يا سهل. بيسلم عليك يا أما. الله يسلمك ويسلم عمره. خير؟ بيقول ايه تاني في الجواب يا ابني؟ طمني. طالب قرشين يشتري بيهم كتب لازمها في الكليه. يا نظري، وبعدين يا ابني هتعمل ايه؟ ايه العمل عمل ربنا يا أما، لازم اتدبق له الفلوس اللي هو عايزها. يا ضنايا يا ابني اسمع يا سالم. نعم. ما تضايقش نفسك ابدا يا ابني، احنا صحيح مزنوقين شويه لكن ما بعد الضيق الا الفرج. خد يا ابني الكردان اللي حلت ديه وبيعه. كردان؟ ما تقوليش كده يا ام، ده انا زود لك الكردان ما بيعهوش عشان اخوك يا ابني. انا ابيع عمري عشان حسن، انا هخلق له الفلوس اللي هو طالبها. ايه؟ انا ابيع الكردان قال، او ده اللي كان ناقص عشان يقولوا باع كردان امه ويعايروني. امال بس هتعمل ايه يا سالم يا ابني؟ ما تشغليش بالك يا ام بالحكايه دي، اللي فيه الخير هيقدمه ربنا. ايوه متولي، كنت عايز تقول ايه؟ بقول يعني كده سالم مش كان اتكلم على خضرة؟ ايوه، والبلد كلتها عارفه. انا شايف كده يعني الحكايه دي هتطول. ما تطول يا اخي، وايه يعني؟ بس الايام بتفوت كده وتجري يا حاج رضوان. انت غرضك تقول ايه يا متولي؟ لا مفيش حاجه ابدا، انا بس غرض يعني كده، قصدي اقول يعني ان مصلحتك تبقى مصلحتي. الله، ده انت اخويا يا حاج رضوان. يعني مش فاهم حاجة ابدا. لازم تكون فاهم يا حاج رضوان. طب بذمتك كده سالم ولا مصطفى فندي كاتب الجمعية؟ وايه جاب مصطفى فندي دلوقتي؟ جدع ذوق ومتعلم واخد شهادات وبيلعب بالقرش لعب. مالي يا متولي؟ هو ده اللي يليق لخضرة. اصله كان شرني كده من كام يوم ولقيت ان له غرض يتكلم عليه، قلت اشاورك يا حاج رضوان. هي خضرة دي مش بنتي برضو؟ اسكت بقى يا جدع، انت الكلام اللي بتقوله ده عيب. عيب؟ ايوه عيب، الراجل بيتربط من لسانه، وانا اديت سالب كلمة وعمري ما هرجع فيه. كل سنة وانت طيبة يا سامي. هدية بسيطة كده بس وقت عيب عليه. مرسي يا حسن. جوانتي ايه؟ عظيم هايل، ايه رأيك يا عادل؟ يا في منتهى الذوق يا سامي. بحسبك مش فاكر عيد ميلادي، كنت حزعل. يا خبر، وانا اقدر على زعلك؟ لازم براك بعتلك فلوس عشان كده. الفلوس كتير يا عادل. ما تبقاش كتير ليه؟ ما انت ابن عمدة وعندكم عزبة. ما تحسدوش يا عادل، وانا مش معقول هتبقى هديتي زي هدية حسن. ايه اهي غرامة وخلاص. غرامة؟ يعني خسارة فيا؟ يا خبر ما تقوليش كده يا سامية. مرسي قوي يا حسن. على ايه؟ دي حاجة بسيطة. على فكرة يا حسن. ايوه. انت مش كنت بتقول هتعزمنا مرة في عزبتكم؟ طبعا طبعا طبعا، لازم يا عادل لازم. امال ايه؟ ايوه ايوه ايوه صحيح، لازم تعزمنا في العزبة عشان نفسي اركب الفرس بتاعك. ايوه ايوه، امال يا ده احنا اتأخرنا على السينما، يلا بينا بقى يا جماعة. فلوس تاني يا سالم يا ابني؟ ما انت لسه بعت له الفلوس. معلش يا عم، ده في الغربة وفي مصر، بس ربنا يصلح له الأحوال. انت صعبان علي قوي يا سالم. ايه ما تقوليش كده يا عم، قلتلك انا ابيع عمري عشان حسن. يسلم لعمرك يا ابني. في مصر يا عم كل خطوة هناك بالقرش، والعلام مش بالساهل. ايوه يا ابني، بس كان غرضي كده تحوش لك قرشين عشان تتجوز خضرة بقى لما اطمن قبل على اخوي ويخلص علامه. يا ام بس يا ابني المدة طالت والواحد مكسوف من الحاج رضوان. كل تأخيرة وفيها خيرة، والحاج رضوان عارف كل حاجة. ايه وهتبعت لاخوك ايه بقى دلوقتي؟ هو انت معاك حاجة؟ وفرض اني معيش حاجة ابعتلوش يعني؟ لا، هاني حدبر له قرشين من ايها ناحيه. ما قلت لك يا ابني بيع الكردان. يا سلام بقى يا امه، قلت لك ما تجيبيش سيره الكردان ده على لسانك خالص. اللي تعمله يا ابني، اللي فيه الخير يقدمه ربنا. امه نعم يا حبيبي، احنا لازم نستحمل كل حاجه عشان خاطر حسن. دي وصيه ابويا يا امه. الله يرحمه ويحسن اليه. ربنا يبارك لي فيك يا سالم، انت واخوك يا رب. اللي أقول يا سال. أيوه إبراهيم. أصلا أنا سمع كده يعني طشاش طشاش كده، كلام من أهل العزبة، قلت أسألك وأعرف الحكاية. حكاية؟ حكاية إيه؟ أيوه بيقولوا يعني كده يظهر إنك صرفت نظر عن جوازة خضرة. إيه؟ مين اللي قال كده؟ إيه هم بيقولوا يعيدوا دي يعني ما حدش قال لك ولا ما حدش قال؟ لا ما سمعتش إلا منك أنت. أما عجيبة يا أخوات، يعني الكلام ده موسود؟ أني قايل عليها يا إبراهيم ومش حاسبها أبدا. إيه؟ والكلام اللي بتقوله ده كدب في كدب. أمال إيه اللي مسكتك يا سال؟ لما يخلص اخويا علام ابقى اتجوز. وهم عارفين كده؟ قصدي يعني الحاج رضوان فاهم كده؟ ايوه الحاج رضوان عارف كل حاجه. عجيب. طب وايه لزوم الكلام والحديد بقى يا سال؟ يقولوا اللي يقولوه بقى يا ابراهيم، كل واحد عارف مصلحته كويس، وكل شيء اسمه ونصيب. هنا. ايوه موجود. الله، ما تتفضل يا سال، مش بتقول مساء الخير يعني ولا حاج؟ يا لهوي انت زعلان قوي كده ليه؟ لا مفيش. طب اتفضل، ابويا قاعد في المنظر. مين يا خضرة؟ اني سالم يا عم الحاج. سالم، اهلا وسهلا، اتفضل يا سالم. سلام عليكم. وعليكم السلام، حصلت الف بركة. اعملي شاي يا خضرة. حاضر يا خطوة عزيزة، اهلا وسهلا. اهلا بك يا حاج. عم الحاج، انا كنت جاي لك في كلمتين يا عم الحاج. خير يا ابني، اللهم اجعله خير. انت عم الحاج بتشتكي مني لاهل العزبة ولا ايه؟ انا يا ابني واشتكي منك ليه بقى؟ كل ما امشي في الناحية اسمع كلام من ده ومن ده، لما الواحد دماغه حطق من كتر الكلام. كلام ايه بس يا سالم؟ عم الحاج، إذا كنت مستعجل يا عم الحاج رضوان على جواز خضرة، أنا مش مستعد دلوقتي زي ما قلت لك قبل كده، وأنت عارف السبب اللي مأخرني على الجوازة دي. أيوه عارف كل حاجة. هو ده الكلام اللي سمعته؟ أيوه. ما أنا برضو يا ابني بسمع اللي بيقولوه الناس، أصل زي ما أنت عارف المدة طالت قوي والبلد كلت وشي. يبقى الكلام اللي اتقال ده كله صحيح بقى يا عم الحاج. وأنا دلوقتي جاي أقول لك، أني ما أقدرش أبدا أتخلى عن حسن أخويا وعلامه، لازم أفضل واقف جاره لحد ما يخلص علامي يا عم الحاج. إيه؟ اتفضل الشاي يا سال. حط البراد والكوبايات وروح أنت. حاضر. شوف يا عم الحاج رضوان. أيوة يا ابني. إذا كنت مستعجل على جواز خضرة، خضرة زي أختي تمام، وأنا أفرح لفرح، وما عنديش مانع أبدا لو حد قال عليه إنك تجوزها له يا عم الحاج. أنا بس اللي مضايقني كلام الناس يا سالم. وأني كمان ما يخلصنيش أوقف حالها، ربنا يسعدها ويهنيها وكل شيء اسمه نصيب يا عم الحاج. غمض عينك يا سونا. ليه يا سامي؟ لازم هتفاجئك بمفاجأة يا حسن. غمض بس يا أخي. إيه؟ غمضت يا سامي؟ فتح بقى. إيه؟ ده ألم لطيف. إيه الحكاية؟ انت عيد ميلادك النهاردة ولا ايه؟ لا يا سعاد، ده قلم هدية مني لحسن. مرسي قوي يا سامي. ده بدل القلم اللي خدته منك وضاع. يا وكان لازم يعني. على كل حال هدية مقبولة. قولولي بقى انتوا ايه حكايتكم؟ حكاية ايه يا سعاد؟ يعني مش عارفة. لا عن اذنكم بقى. يا ابني اسمع كلام امك، خد الكردان بيعه وباقي رقم القراطين وخلص حكايتك مع الحاج رضوان. لا مستحيل ابدا افكر في كده يا ام. مش يا ابني ندبر حالنا بحالنا، امال هنفضل ساكتين كده؟ اخوك لسه بدري عليه على ما يخلص علامه. معلش يا ابني بيع الكردان والقراط، ما تبقاش راسك ناشفه كده. يا ام ما يصحش كده. ايه ابيع كردانك ازاي وابيع القراط ازاي وناكل منين بعد كده؟ الارض اللي فايتها لابويا ومواصيني عليها عايزاني ابيعها؟ لا يا ام، كردانك هيفضل مزين صدرك والارض هزودها زي ما وصاني عليها ابويا. وجواز خضره يا سالم، لو كان عاجبهم يستنوا، مش عاجبهم يجوزوه. الله والله انت حيرت امك يا سالم. انا قلبي عليك انت يا ابني، قلبي عليك. يا عم رضوان اسمع الكلام وجوز بنتك للي يقدرها وحط ده من عمره يا حاج. واتفاقي مع سالم يا متولي. يا راجل بلا اتفاق بلا غيره، مصلحة بنتك فوق كل شيء. ولا ايه يا ابراهيم ما تتكلم. ايوه متولي بيقول الصح يا عم رضوان. ايوه بيقول الصح. هتفضل ساكت لحد امتى؟ سالم جاني هنا من يومين وقال لي ان كنت مستعجل جوز بنتك، لكن انا برضو مش عايز اتسرع. يا عمي سيبك منه بقى، سيبك منه. داني من يومين كنت قاعد معاه وجبت له سيره خضره. ايوه امشوح كده بايديه وقال لي هو اني فاضي للجواز دلوقتي؟ ايوه صحيح ما هوش فاضي. هعلم اخوه يصرف عليه في مصر ولا يتجوز؟ صاحب بالين كذاب يا عم الحاج رضوان. ما هو كل يوم والتاني يروح لاخوه مصر وتلاقي اخوه شاف له واحده من بتوع البندر. والله يا جماعه الواحد محتار. يا راجل لا تحتار ولا حاجه، الا احتار شوف مصلحتك ومصلحه بنتك يا راجل. توكل على الله يا حاج رضوان، البنت كبرت وعايزه الجواز. والله ماني عارف اقول ايه. ايه بس كار ايه يا ام حسن؟ يا ابني مال جرى له حاجه كفل الشر؟ يكونش عيان؟ مش تطمن امك يا ابني، ما جاش لي في الاجازه زي عاد. وانا اصلا نسيت اقول لك. تقول لي ايه يا ابني؟ اصل بعت لي جواب إيه؟ وقال لي انه مش هيجي في الاجازه عشان بيوضب حاله للسنه الجايه. انت بتخبي عليا يا سالم يا ابني. ايه الواد لازم بيه حاجه وعيان ومش عايز تقول لي؟ خدني وديني للواد اشوف. والله العظيم ما هو عيان ولا حاجه. طب اقول لك اني هستنى اليوم الخميس، لو ما فكرش انه يجي اني هسافر له يوم الجمعه واطمنك عليه. لا لا لازم تسافر له لازم، انا قلبي مش مطمن. يا ترى مالك يا حسن يا ابني؟ ايه اللي جرى لك يا حبيبي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. الحمد لله بالسلامه يا سالم. الله يسلمك. ازيك يا صاب؟ الله يسلم عمرك. تعالى تعالى اقعد. لا لا لا بس اطلع اشوف حسن الاول. ما هوش هنا لسه، خارج دلوقتي مع اصحابه. اقعد اقعد. سلامات يا سالم. الله يسلمك. كويس اللي انت جيت، داني كنت هبعت لك جواب وافهمك على كل حاجه. ايه خير ان شاء الله، بس اما ترتاح كده وتشرب الشاي. ايوه بس انت وغوشتيني. خير يا صابر. اخوك حسن اتغير خالص عن ما كان جاي من البلد يا سالم. ايه حسن اتغير ازاي؟ هو انت ما دريتش انه سقط السنه دي؟ ايه سقط حسن؟ سقط سالم، ما تزعلش نفسك. ايوه بس حسن ازاي؟ الله الله الله الله، يا ريتني ما قلت لك. ازاي بس يا اخوان سالم؟ بس بقى صلى على النبي. مال ليه كده يا حسن؟ ليه كده؟ ما كانش عشمي فيك كده ابدا يا حسن. يا جدع واحد الله، اصل يا سيدي ملموم على حبه شبان كده ما هماش من توبه، بيصرف عليهم القرش اللي انت بتبعته. حسن؟ ايوه حسن. وانصح واقول له يا حسن ده انا عارف البير وغطاه، واحنا ولاد بلد واحده، اخوك غلبان وشقيان علشانك. لكن مفيش فايده يا سالم الا اقوله لاخوك رايح في الهوى. ليه يا حسن؟ ليه؟ ليه يا حسن يا اخويا تعمل كده؟ بقى دي اخرتي، انا ابيع عمري عشانك، انا بحرم نفسي من الطيب عشان خاطرك. ليه يا حسن بس تعمل كده؟ ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اني عارف انك هتزعل، لكن كان لازم اقول لك على كل حاجه. معلش معلش يا صابر، ما هو برضو واجب عليك. اني غلبت معاه، واخر ما زهقت قلت ابعت لك جواب، وقول الحمد لله انك جيت بالسلام. بقى كده كده يا حسن. وخليته يمشي ليه بس يا صابر؟ ما رضيش يقعد ابدا، هو استناك كتير، ما عندوش ذنب، واخر ما زهق الراجل خد بعضه وسافر وساب لك الورقه دي. خد اقراها. خد. كنت فاكر ان ليا اخ راجل يقدر المسؤوليه وما ينساش وصيه ابوه، ابوه اللي كان نفسه يشوفه في مركز محترم، لكن يا خساره. او ليه؟ ربنا يلطف، ربنا يلطف بامك اللي قاعده في البلد تدعي لك، تدعي لك عشان تنجح. اخوك سالم. الحمد لله بالسلامة يا سالم. الله يسلمك يا ابراهيم. ايه وازاي حسن؟ مش نجح كده وبقى عال الحمد لله؟ ايه يومال بقى عال. طب اسمع بقى ما اقول، الجواز ده يا سالم اسمه ونصيب. ايوه اسمه ونصيب، بتبقى اللقمة ببقك وتقسم لغير. ايه يعني؟ ايه مش فاهم. على كل حال ما تزعلش. ازعل من ايه يا جدع انت؟ ايه قصدي على خاطره يعني. اصلها اتجوزي. ايه خطرة اتجوزي؟ ايوه يا سالم اتجوزي. خليك في روحك يا راجل، خليك في روحك انت وشوف مصلحتك بلا دوشة يا راجل. دي واتجوزت مين؟ مصطفى فندي بتاع الجمعية يا اخوي. كده خلاص خلاص يا سيدي، ربنا يهنيه. ايه يعني هكت من توبك يا سالم ولا كت من توبك؟ بكرة تتجوز احسن مني يا راجل. روح يا راجل شوف شغلك بلا وجع دماغ، روح روح يا راجل اتكل على الله. كده حتى انت يا عم رضوان. خير يا ابني، عملت ايه؟ خير يا ام. لا هو عيان ولا حاجة زي ما كنت فاكرة. الله، وما جاش ليه في الاجازة؟ إيه كان مشغول زي ما قلتلك. انت باين عليك الزعل يا سالم يا ابني. زعل؟ لا لا لا ابدا. طب وحزعل من ايه بقى؟ هو حد قابلك في السكة وانت جاي؟ ايوه الواد ابراهيم قابلني. إيه يبقى لازم قالك على خضرة. ما تجيبيش سيرتها يا ام، خلاص كل شيء انتهى خلاص. يا ضنايا ما تزحلش روحك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ سي حسن؟ اهلا اهلا اهلا اهلا، الحمد لله على سلامتك يا باش مهندس. الله يسلمك يا عم متولي. ازاي الحال كده؟ عال قوي يا سي حسن. ازاي اهل البلد؟ كلهم مشتاقين لرؤياك. وازاي مصر واللي فيه؟ حلو حلو قوي يا عم متولي. طبعا شلها يا ام هاشم. طيب عن اذنك بقى يا عم متولي. طب خدني معاك عشان عايز اخوك سالم في كلمتين، اصله زعلان شويه. زعلان؟ خير؟ وزعلان من ايه؟ أصل يا سيدي خضرة بنت عمك رضوان اللي كان أخوك قايل عليه مالي؟ لما أخوك طول كده وكان مشغول عشانك خافوا بقى للمدة تطول أكتر من كده وجوزوها. إيه؟ خضرة اتجوزت؟ أيوة اتجوزت مصطفى فندي بتاع الجمعية. أصل الحكاية زادت عن حدها قوي يا باش مهندس، ودي بنت برضو ما تقدرش تقعد. ما قلت ليش؟ أيوة. انت يعني مش نجحت كده وخدت الشهادة الكبيرة؟ ايه ادعي لي يا عم متولي. ربنا ينجحك يا باش مهندس عشان خاطر اخوك اللي بايع روحه عشانك. تعالى يا نظري، ألف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا أم. كده يا حسن، كده ما تسألش على أمك ولا تجيش في الأجازة. ماني جيت أهو يا أم، وأنا قادر أستغنى عنك. مبروك يا حبيبي إنك نجحت ورفعت رأس أمك ورأس أخوك قدام أهل البلد. إيه؟ يا ألف نهار أبيض يا ابني. أيوة كده، ربنا يجعل دعايا من حدك ونصيبك يا حسن يا ابني. إيه؟ عملت يا ابني صحيح بوصية أبوك؟ أم أم أني الله. حسن إيه وبعدين يا حسن؟ هي رجالة بتعيط يا حسن؟ قوم يا حسن وفوق له روحك. ليه يا ابني بتعيط بس كده؟ يا دنيد أنا كنت هتجنن لما تأخرت عليا ولا جيتش في الأجازة. أصله كان مشغول يا أم، كان مشغول عشان يرفع رأسنا في البلد كلته. مش كده يا حسن؟ حاضر يا سالم يا أخوي، حاضر. هرفع راسك في البلد كلتي، هثبت لك من هنا ورايح إن أخوك راجل. كنتم مع وصية أب، تأليف محمود إسماعيل جاد، اشترك في التمثيل محمود السباع، أنور إسماعيل، أدرية عبد القادر، رأفت فهيم، محمود الحديني، رجاء حسين، عبد العزيز غنيم، ليلى صابونجي، محمد الزكي، ومحمود السيد. سجل التمثيلية أحمد مصطفى.